خلاص على كل طرف ان يلتزم بما عليه وان ياخذ ما له. مش ده العقد؟ وسميناه عقد ليه؟ لان العقد الربط بتعقد يعني ايه؟ بتربط يعني حاجه ما تنحلش بعد كده. ولذلك نسمي ما يستقر في مواجيد الناس وقلوبهم عقيده. عقيده يعني ايه؟ امر معقود، مش حاجه يعني تيجي النهارده وتروح بكره، لا، ده شيء معقود. ومعقود في نظر الفكر لا يطفو الى العقل ليبحث من جديد. حاجه استقرينا عليها وانتهينا ربطنا، ادي معنى العقيده. طب اوفوا بالعقود جمع عقد. قال لك ما عقود كتير لو نظرنا اليها من اول نقوم نلاقي عقد، عقد الزرع، عالم الزرع. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بل. عايزين توفوا بدي بقى، ما تجوش ساعه التطبيق وتسيبوه. طيب عقد الاستخلاف بعد ما ربنا استخلف ادم في الارض، عقد انك خليفه، اوعى تعتبر نفسك اصيل في الكون. حين تدين لك الاسباب وتنفعل لك الاشياء اوعى تفتكر انها دانت لك كده بشطارتك. ما زرعت في الارض ورويتها فطلع، اوعى تقول ده بشطارتي بقى، ده بتسخير الله الارض لك. اوعى ساعة ما تركب المهر كده تقول يا سلام ده اصلاني خيال وروضته ومش عارف ايه. ولذلك تجد في بعض الاحايين الفرس يجمح ويشلت ويوقع صاحبه عشان يفكروا بالجزئية ان الله لو لم يذلله لك ما استطعت تذليله. ولذلك اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. مش مالكون بس، ما تنفع. وذللناها لهم. احنا قلنا زمان افتكروا ان ربنا يجيب الحاجة الضخمة زي الجمل ويذلله لصاحبه، يقوم يخلي ابنه او بنته الصغيرة تسحب المقود وتنخكه وتحمله الحمل، وبعدين تروح عاملاه كده يروح ايه؟ اي وحتة تعبان ولا حاجة قد كده ساعة ما تشوف ما تخاف منها ولا تستطيع تذلله، نقول له ده ربنا بده يلفتك على انك انت لو لم يذلل لك هذا الكبير لأفزعك أضعاف ما يفزعك هذا الصغير. يبقى هو تذليل الله. وذللناها له فمنها ركوبهم ومنها ايه؟ ومنها يأكلون. من التذليل تشغلها في اي حاجة. احنا قلنا الحمار يبقى عند الرجل الفلاح وبعدين يشيلوا سباخ ويشيلوا قذرات ويشيلوا ايه ولا يقول حاجة، وبعدين الفلاح ده بقى شيخ غفر ولا بقى عمده، يوم يقول له اتحمل حمار وهات له بردعه جميله والجم حلو كده عشان انا هعمله ركوبي ابقى اروح بالمركز اللي عند المامور، يقوم ايه؟ لا ديني نعصي ولا في دعصي، ده من ضمن ايه؟ التذليل. ام قال لك افتكر انك خليفه بقى وانني مذلل لك الاشياء، اوعى تفتكر انها بايه؟ بشطارتك. ان كانت بشطارتك طب ذل انت البرغوت. ذلل البرغوت وقول له سيبني، لا برغوت قد كده يروح مبزعك طول الليل في الفرش وتقعد بقى وكل يسر عشان ما يمكنش. ضعف الطالب والمطلوب، خلاص مساله. الله، وهذا هو السبب في أننا كلما أقبلنا على عمل ربنا قلنا اذكروا دي جيدا، إياك أن تقبل على عمل بعقلك ولا بقوتك وبقدرتك، أنت العمل إن فعل لك لأن الله أخضعه لك. ولذلك يجب تقول أنك أنت تقبل عليه تقول بسم الله، قول بسم الله، يبقى بسم الله لأنه هو اللي أخضع. اوعى تفتكر إن كده. فالعهد اللي فمن اتبع هداي ولا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

طب هي بهيمة يعني؟ احنا عندنا صيغة اسمها صيغة ايه؟ فعيل. صيغة فعيل دي دايما تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. لما نقول الله رحيم يبقى ايه يعني؟ راحم. تبقى بمعنى ايه دي؟ بمعنى. طب ولما نقول فلان قتيل تبقى مفعول ولا قاتل؟ ده مقتول. يبقى اذا مرة فعيل تأتي بمعنى ايه؟ فاعل، ومرة تأتي بمعنى مفعول. طب بهيمة ديا اللي هي فعيل دي بمعنى ايه؟ من فاعل ولا من مفعول؟ نشوف بهيمة يعني ايه؟ باهم. طيب ولا مبهوم؟ يبقى تنفع انها تكون من فاعل وتنفع انها تكون من فاعل مفعول. طب اللي قال انها بهيمة لانها ايه؟ امر مبهم علينا، ما نعرفش حركتها، ما نعرفش اشاراتها، ما نعرفش لغتها اللي بتتفاهم به، ما نعرفش اي حاجة. يبقى هي باهمة لنا ولا هي مبهمة علينا؟ تبقى فاعلة بمعنى ايه؟ انما يجي يقول لك ده هي لانها ما بتفهمش، ده هي بقى هي اللي ما هي اللي ايه؟ احنا اللي مبهمين عليه. وهل من مهمتها ان تفهم؟ ده محكومة بالغريزة. ده انت ما جبت لهاش العلف بتاعها عشان تأكله الا لما لقيتها وهي سائبة حرة بتروح لده الصنف ده تأكله. فلما انت جيت تجيب لها اكل جبتها من ايه؟ يبقى هي اللي علمتك يا حبيبي. يبقى هي اللي علمتك ولا لا؟ هي اللي ايه؟ اللي علمتك. ما تقوليش بقى هي مش فاهمة. لا، ده هي مش مخلوقة علشان تفهم مسألك انت. انت لما انتش فاهم ايه؟ بدليل ان الله امتن على بعض المصطفين من خلقه بان نعلمه منطق الطير. مش كده؟ نعلمه منطق الايه؟ وبدليل ان الهدهد زي ما قلنا زمان اللي حذف نفسه لما راح لملكة سبأ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله، يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ تبقى بهيمة مش بمعنى انها لا تفهمك وانت مبهم عليها، بل هي المبهمة عليك. وحلت لكم بهيمة الايه؟ بهيمة الانعام. الانعام قالوا اللي هي ايه اللي مذكورة؟ اللي هي من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الايه ابل ايه اثنين، لها ثمانية ايه ازواج، اللي هتيجي في آية الايه ثمانية ازواج من كذا ومن كذا ومن كذا. دي ايه؟ حلت لكم بهيمة الانعام. ثم الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الظباء، والحق بها حمر الوحش ديا ناكلها، ولم يحرم منها الا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الايه من الطير. وحلت لكم بهيمة الانعام. هذا التحليل لو ان الله لم يقيده لانصرف بدون قيد الا ما يتلى عليكم، والا كنا كلنا الميتة وكلنا المنخنقة وكلنا الموقودة وكلنا المتردية. قال لا، انا احللت بهيمة الانعام بوصف خاص، وحأتلو عليكم اللي ما تاكلوش من بهيمة الايه؟ من بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، ومن حقي عليكم انكم توفوا بالعقود، لانني قدمت لكم الكون بكل اجناسه وبكل عناصره لخدمتكم، واحللت لكم اقرب الاجناس اليكم بما فيه حياة وبما فيه حس وبما فيه ايه وبما فيه حركة. حلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. اللي ما يتلى عليكم فحرمت عليكم الايه؟ الميتة اللي هتيجي بقى. الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم. الله، طب ما هو لو ما كانش قال الايه دي كنت انا برضو انا في الحرم ولا محرم ولا حاجه برضو اكل بهيمه الانعام. ام قال لك لا، غير محل الصيد وانتم ايه؟ الله، محل الصيد وانتم حرم. حرم يعني ايه؟ حرم يعني محرمين ولا حرم يعني في الحرم؟ قال لك والله هي اتنين. ان كان الحرم انتوا عارفين ان فيه كعبة، عارفين كعبة

خلاص او انتم حرم، اللي يبقى في الحرم ده ولغير مين؟ ولغير الحجيج. يبقى حدود الحرم للحاج وغيره، انما حدود المواقيت للحاج ايه؟ غير محل الصيد وانتم ايه؟ غير محل الصيد. ما تستحلوش، ما تستحلش مين؟ ما تستحلش الصيد. غير محل الصيد وانتم حرم. وبعد ذلك قال ان الله يحكم ما يريد. الله، ما دام هو يحكم ما يريد، هو اللي خلق الكون وخلق الانسان وعامل، دعه ينظم لك صيانه عقيدتك عشان يربي لك المهابه. ما تعيش انت في غمار النعمه طوال كده، لازم تخليك ايه؟ في ذكر دائما لمين؟ للمنعم، وتدي للمنعم طلاقة أن يشرع لك، لأنك ما دمت قد آمنت به إلها بدليل إن الله يحكم ما يريد، فأعطه أنه مأمون عليك ولا يريد لك إلا الخير. إن الله يحكم ما يريد. الله، ما دام هو يحكم ما يريد، هو اللي خلق الكون وخلق الإنسان وعامل، دعه ينظم لك صيانة عقيدتك عشان يربي لك المهابة. ما تعيش انت في غمار النعمة طوال كده، لازم تخليك ايه؟ في ذكر دائما لمين؟ للمنعم، وتدي للمنعم طلاقة ان يشرع لك، لانك ما دمت قد آمنت به إلها بدليل ان الله يحكم ما يريد، فأعطه انه مأمون عليك ولا يريد لك إلا الخير. لأن الذي تمرد على حكم الله فيما له فيه اختيار كان من الواجب أن يكون منطقيا مع نفسه، فيتمرد على حكم يجريه الله عليه، ولكنه في كثير من الأحكام لا يقوى على هذا التمرد. ويبقى دي أقوى، لأنك أنت يا متمرد ما قدرتش تتمرد. إنما يمكن واحد يقول ده الطائع لله ده لما قال له موت مات، لأنه أصله متعود على الطاعة. لا يا سيدي، هدى ما طاعش ولا أمنش خالص، ومع ذلك لا يستطيع أن يخرج من إيه. فلا يظنن ظن أن الله جعل للاختيار في العبد طلاقة، ولكنه جعل للاختيار في العبد تقييد، وللقدرة القادرة طلاقة. فإن تمرد عليه في أنه يؤمن ولا ما يؤمنش ولا إلهه، ما يقدرش يتمرد في حاجات تانية. يبقى إن الله يحكم ما يريد ولا ما يحكمش ما يريد؟ إن الله يحكم ما يريد.